قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. يأتي بعد ذلك بهذا الأثر الذي يتعلق بالمجتمع، والأثر الذي بعده أيضا بالرأي العام في المجتمع، يعني كأنه انتهى من مهمة ولاة الأمر ونزل إلى إيه؟ كما يقول القاعدة الشعبية، احنا نقول المجتمع الإسلامي. يقول مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا، أي المعمول به في المدينة الواجب اتخاذه، ما من شخص فرد من الأفراد وجب عليه حق فامتنع من عطائه إلا وجب على جميع المسلمين مقاتلته حتى يأخذوا هذا الحق منه. أي إذا عزم ولي أمر المسلمين على قتال من امتنع عن الحق، نتركه وحده ولا نقف معه؟ نقف معه، واجب المجتمع مع ولي الأمر. مثل إيش؟ نحن الآن في باب الزكاة، وهذا أمر مسلم به، والصديق أعلنها: لو منعوني عقالا كانوا يؤدون. وعمر توقف ثم وافق، وقاتل المسلمون جميعا مع أبي بكر حتى أخذ الزكاة ممن امتنعوا عنه، وقاتل أهل الردة حتى راجعوا الإسلام. وكذلك اليوم إنسان امتنع من الزكاة وأراد ولي المسلمين أن يأخذها بالقوة، لا نقف دونه، علينا أن نقف معه ونساعده، لا نناقشه ولا نخذله، وجب علينا أن ننصني معه ونحمل السلاح معه تحت رايته. وإيقاف القتال وقبول الهدنة. فإذا كان ولي أمر المسلمين يقاتل عدوا ورأى الهدنة، لا نتحمس نحن نقول لا نقاتل، لا، من حق ولي الأمر أن نطيع. وقد جاء المثال العظيم في صلح الحديبية، عمر تحمس ليش؟ للقتال، والرسول فعل ايه؟ الصلح. ندم عمر على ما جادل فيه رسول الله على قتالهم، على ما نعطي الدني، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، على ما على إلى آخره. يا عمر أنا عبد الله ورسوله. فكان الهدنة وضعت خلاص، ولا ينبغي لأحد أن يعترض فيها، لأن السياسة الكبرى السياسة العليا ترى ما لا يراه الأفراد. ومن خطأ الأمة أن يخرج إنسان عن مسؤوليته. مهمة الجيش والسلاح الضرب والقتال، وليست من مهمته السياسة، ومهمة السياسة إساسة الأمور، وليس من مهمتها القتال. فإذا تدخل الجيش في السياسة فسدت الأمة، لأن روحه عسكري وخطته قتالية، لكن يسوس الأمور ويحكم الخطة لا يستطيع. نوع المكيال والميزان، إذا ارتضى ولي الأمر أن يصطلح على مكيال بالكيلو بالأجة بالأوقية، جاب مكيال وميزان جديد، وجاء بقطعة من السنجة بدل ما تكون 1000 جرام تكون 1000 درهم، وقال تعاملوا وزنا بهذا، وجب علينا أن نمتثل، لأن وحدة الميزان سواء. أنت لما تجيب سنكة توزنها بالكيلو توزنها بالأجة، هيختلف وزنها؟ ما مختلف وزنها. فما وجدنا العالم يختلف، الكيل وحدة فرنسية، والغسل وحدة انجليزية، والأقة وحدة عربية، الأقة والأوقية والقنطار وحدة إسلامية أو وحدة عربية قبل أن يأتي الإسلام، والغسل وحدة انجليزية باون، والكيل وحدة فرنسية. إذا هذه السلاحات عند الناس وحياتهم ماشية عليها، احنا جينا وتركنا ما هو لنا وسبعنا الآخرين على انه اصبح اعم واشمل، ووحدة مئوية، الكيلو 1000 جرام والصن وكذا الى اخره. فاذا اختار ولي الامر وحدة ميزانية على الامة ان تمتثل فيها، وكذلك الكيل، اذا جاء بقدح بصاع بكيلة بملوى بويبة باللي يكون، قال هذا المكيال تعاملوا به، لا ينبغي لنا ان نلغي ذلك ونلتزم به. ولو ان المكيال موجود صاع وجينا تعالى يا فلان احنا شركاء في هذه الصبرة من الحب نقسمها بالنص فبروح جيب صاع ما حصلنا الصاع خذ هذه التنكة تنكة عندك وتنكة عندي تحصل القسمة ولا لا ها قسمت بالتساوي ولا لا ولا لازم يكون بالصاع قسمت بالتساوي فاذا اختار ولي الامر وحدة المكيال والميزان وجب على الأمة أن تأخذ به وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة السلاح الرابعة وحدة النقد لو أوجد الدنانير وزن الدينار كذا جراما أو أقل أو أكثر يتعاملون به ووحدة الدرهم وزن الدرهم كذا قراط او حبة او جرام وجب يتعاملون به ومن تعدى على العملة كان مرتكبا جريمة واول من تعدى على الدينار في الزمن الاموي رجل برد من الدينار شيئا سموها البرادة وكان من باب الغش في النقد فقطعت يده وهكذا الان لو اعتديت على ريال او على ربية لدولة واحرقتها او مزقتها تحاكمك من حقها ان تحاكمك لان العملة وان كانت حقا لك الا انها ملك للدولة من الذي طبعها الدولة تكلفت عليها ولا لا اذا اتلفت 10 ريال في يدك او تلفت بدون رأي منك او اختيار منك واخذتها ممزقة تذهب بها ممزقة الى مؤسسة النقد وتعطيك ايش جديدة بدلا منها كم قيمة الجديدة هل دفعت قيمتها لا اذا وحدة النقد وحدة الكيل والوزن اعلان الحرب قبول الهدنة من حق الامام ومن السياسة الشرعية على المجتمع ان يوافقوه على ذلك ولا يخالفوه فيه وهنا مالك يقول ايما حق وجب على فرد في المجتمع ان اداه بالمروءة بالسهولة بالحبس باللكون فالحمد لله اذا احتاج الامر الى قتال تعصبت قبيلته تجمعت جماعته كان في حزب من الاحزاب ولا جمعية من الجمعيات ثم تعصبوا وامتنعوا وجب على المجتمع المسلم ان يناصر الامام في مقاتلته حتى يأخذ الحق منه امر الزكاة عرفنا ايش الحقوق الثانية لو ان انسان له عند انسان 1000 درهم وقاضاه الى الحاكم وحكم الحاكم بثبوت 1000 وجوب تسليمه وكان موسرا قال من امتلك حينئذ ماذا يكون لم يبقى الا القوة اذا امتنع ولم يسلم وتحصن باخوان له او جماعة تآزروا معه نترك الحق يضيع في المجتمع ولا لابد ان يقاتل حتى يدفعه ان كان عند ولي الامر سلطة وقوة تنتزع الحق منه لا يتدخل احد واذا استنفر بالمجتمع عليهم ان ينصروه وهكذا ونحن كلنا يعلم ان كل امة لها سلطات 3 السلطة التشريعية وهي في الاسلام كتاب الله وسنة رسوله وهيئة الافتاء التي يقرها ولي الامر وليس للافراد ان يشرعوا وليس للافراد ان يشرعوا الاحكام فاذا كان هناك حكم سائد وهناك القضاة يعملون على احكامهم وجدت جديد او حدث نازلة كما يقولون ونزلت نازلة في الامة الاسلامية من الذي يصدر الحكم في هذه النازلة الافراد تختلف وجهات انظارهم والحكام يأخذون بانظار من اهل اليمين ولا اهل اليسار لا يشرع لتلك النازلة حكمة اي لا يلحقها باحكام سابقة تحت قاعدة شرعية منصوصة او مستنبطة الا من اسند اليهم ولي الامر امر الافتاء ونحن نعلم في هذه البلاد التي تحكم كتاب الله وسنة رسوله هناك هيئة كبار العلماء تعرض عليها النوازل المستحدثة فيدرسونها ويلحقونها بأقرب قاعدة شرعية لها سواء منصوصة أو مستنبطة، ثم بعد ذلك تعمم على العلماء أو ولاة الأمر وذات الشأن فيكون العمل على مقتضاها، ليس برأي فرد ولكن برأي هيئة مكتملة من كبار علماء المملكة. إذن ليس من حق الفرد أن يصدر الفتوى فيها، وإن كانت فتواه غير ملزمة، لأن إصدار الفتوى من الأفراد المختلفين المتعددين لن نضمن اتفاقهم، وإذا لم نضمن اتفاقهم وقع احتمل الخلاف، فبأي رأي نأخذ؟ يتذبذب الناس ويتشككون في الأحكام ويترددون في قبولها ورفضها. لا، فالسلطة التشريعية وهي في الإسلام كتاب الله وسنة رسوله والعلماء ورثة الأنبياء، وفي البلاد القانونية الهيئة التشريعية عندهم سواء كان مجلس الأمة أو مجلس النواب أو هيئة مختصة للقانون أو غير ذلك، والسلطة القضائية. السلطة القضائية سلطة تطبق النصوص على الأحداث، وليس للقاضي أن يشرح قاعدة قانونية أو يشرح قاعدة شرعية، إنما يطبق الأحداث الواقعة على نصوص الفقه التي عنده أو القانون الذي التزم به، وهو ميزان عدل. السلطة التنفيذية التي تنفذ وتقوم على تنفيذ أحكام القاضي ولا تناقش هذه الأحكام لأنه ليس من اختصاصها، وهي رجال الشرطة. رجال الشرطة ينفذون ما يأتيهم من الحاكم وليس لهم مناقشتها لأنهم ليسوا أهلا لذلك، وليس للقاضي التدخل في طريقة التنفيذ لأنها ليست من شأن. وعلى هذا فإذا كان المجتمع احتاج إلى تخليص حق من شخص، الحق قد ثبت بالتشريع وبتطبيق القاضي، بقي التنفيذ إن كان عند ولي الأمر السلطة التي تنفذ الحكم فبها، ولا يحق للأفراد أن يتدخلوا لعدم وجود الفوضى، ولا يحق للفرد أن يأخذ حقه بالقوة أيضا لعدم وجود الفوضى. فإذا لم يوجد عند ولي الأمر كان على المجتمع مساعدته في ذلك.